بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراءات ومع مجالس القراءات المتواترة وقراءة في كتاب الإمام أبي بكر الرذباري عليه رحمة الله عز وجل، جامع القراءات، كتاب جامع القراءات، وهو اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الرابع من هذا الكتاب الطيب النافع. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا في الحلقات الماضية تكلمنا عن أسانيد الإمام أبي بكر الرذبار عليه رحمة الله عز وجل في رواية الإمام سيدنا ورش عن نافع، وأيضا تكلمنا عن أسانيده بالنسبة لرواية قالون عن سيدنا ورش أيضا عن سيدنا نافع. الآن نكمل باقي أسانيد الإمام رحمه الله عز وجل في قراءة سيدنا نافع. فقال رحمه الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع، وهي الرواية الثالثة بعدما ذكر رواية سيدنا ورش ورواية سيدنا قالون. فقال رواية إسماعيل عن نافع: قال: قرأت القرآن كله على أبي علي الأهوازي، وعرفنا قبل ذلك أن الإمام أبي علي الأهوازي هو الشيخ الذي أكثر منه عنه الإمام الرذباري. قال: قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبيد الله العجلي، قال: قرأت على أبي بكر بن مجاهد. وعارفين طبعا أن أبي بكر بن مجاهد أول من سبع السبعة. قال: قرأت على أبي الزعراء، وهو الراوي عن سيدنا الدورق، على أبي الزعراء، الزعراء بالعين، لأن في ناس بتخطئ وتنطق الزهراء. على أبي الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس، على أبي حفص عمر بن حفص، على أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري. وقد تكلمنا عن الإمام الدوري المتوسع في الرواية. قال: على أبي إبراهيم إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير على نافع. إسماعيل هو صاحب الرواية، إسماعيل ابن جعفر ابن أبي كثير. قال طريق عبد الغفار ومحمد بن غريب وابي احمد كلهم عبد الغفار ومحمد بن غريب وابي احمد كلهم عن ابن مجاهد عنه اي الضمير يعود على من؟ على اسماعيل بن جعفر. انتبهوا لان احنا بنتكلم في روايه اسماعيل بن جعفر. لا ابن مجاهد يبقى ابن مجاهد يبقى عن ابي الزهراء عن الدوري. طيب قال وقرأت القرآن جميعه على أبي بكر قال قرأت على الخزاعي قال قرأت على عبد الغفار بن عبيد الله بواسطة على أبي بكر محمد بن غريب ببغداد وعلى أبي أحمد بمصر قال قرأنا على أبي بكر أحمد بن العب ابن موسى بن عباس بن مجاد على أبي الزهراء على الدور عليه الضمير يعود على من؟ على إسماعيل بن جعفر ثم على نافع سيدنا نافع. قال طارق بن عمران عن الدوري عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي الحسن الغضاري قال على أبي الحسن على أبي الحسن بن شنبود وعلمنا على أبي عثمان سعيد بن عمران بن موسى على الدوري عليه الضمير يعود على إسماعيل بن جعفر. قال طارق البلخي عن الدوري عنه قال قرأت القرآن كله على بكر قال قرأت على محمد بن جعفر قال قرأت على بكر الشذائي على عبد الله بن أحمد بن هيثم البلخي على الدوري على إسماعيل على نافع. قال طارق أبو علي عن البلخي عنه قال قرأت القرآن كله أيضا على الأهوازي قال قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المكري على الشذائي وساق الإسناد مثله مثل السابق يعني اللي هو البلخي الدوري إسماعيل نافع. قال طريق الباهلي عن الدوري عنه قال قرأت القرآن كله على بكر المروزي قال قرأت على محمد بن جعفر قال قرأت على أبي أحمد عبد الله بن الحسين بمصر على الباهلي على الدوري على إسماعيل عليه. طبعا المحقق وضع قوسين نظر يبدو أن هذه الأسماء كانت ساقطة. طيب قال طريق بن فرح قال وقرأت ابن فرح بالحاء وليس الجيم قال قرأت على الأهوازي قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن الحسين قال قرأت على أبي القاسم عبد الله بن جعفر بن هارون على أحمد بن فرح بن جبريل المفسر هذه شهرة اسم المفسر على الدور على إسماعيل بن جعفر عليه أي على نافع. قال طارق زيد عن ابن فرح عنه قال قرأت القرآن كله على أيضا على الأهوازي على أبي الحفص الكتاني على أبي القاسم زيد بن أبي بلال على أحمد بن فرح على الدور عليه. قال طريق آخر وقرأت على أبي نصر على إسماعيل ابن إبراهيم على بكر على هبة الله بن جعفر على زيد بن علي وقرأ على ابن فرح على الدوري عليه كما سبقا ذكرنا عليه الضمير يعود على إسماعيل بن جعفر ثم على نافع. طريق أبي عثمان المؤدب عنه قال وقرأت القرآن كله على الأهوازي قال قرأت على أبي الحسن الغضاري قال قرأت على ابن شنبوذ على أبي عثمان سعيد بن عبد الرحمن المؤدب على الدوري عليه انتوا خلاص عارفين الدوري إسماعيل بن جعفر النافع. قال طريق القطاعي عن بريد عنه قال وقرأت القرآن جميعه أيضا على الهوازي قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن الحسين على الخضر بن هيثم بن الهيثم بن جابر عن محمد بن يحيى القطاعي على بريد بن عبد الواحد على إسماعيل عليه. قال طارق بن بشار عن الدور قال وقرأت أيضا قرآن جميعه على أبي علي الأهوازي قال قرأت على أبي الفرج عليكم السلام وبركاته على أبي الفرج الشنبوذي قال قرأت على بكر الحسن بن بشار الضرير المعروف بابن العلاف. رقم خمسة شباب اللي هو الطريق القطعي قال هذا الطريق يروي أبو معشر الطبري في كتاب سوق العروس عن الأهوازي إجازة أي ليس عرضا ولا سناعا. ابن معروف ابن العلاف قال على الدور على إسماعيل على نافع. قال طريق آخر وقرأت على أبي نصر على إسماعيل على أبي بكر على هبة الله على الكاغدي على الدوري عليه على فجملة الطرق عن إسماعيل ستة عشر. يبقى إذن أوردنا أسانيد الرواة الثلاثة عن نافع. أسانيد بدأ بأسانيد ورش ثم وثنى بقالون وثلث بإسماعيل بن جعفر. الآن يورد الرواية الرابعة عن سيدنا نافع وكما تعلمون في العشر النافعية يروي عن نافع أربع رواة ويتفرع منهم عشرة طرق. ثلاثة عن قالون، وثلاثة عن ورش، واثنان عن إسماعيل بن جعفر، واثنان عن المسيب. قال: فجملة الطرق عن إسماعيل 16 التي ذكرناها. قال: الآن رواية المسيب عن نافع. قال: طريق ابن المسيب عن أبيه عن نافع قال: قرأت القرآن جميعا على شيخنا أبا علي الأهوازي، طبعا معروف. قال: قرأت على أبي عبيد الله محمد بن محمد محمد بن حمد بن فارس القرجي. قال: قرأت على أبي العباس محمد بن حسن بن يونس النحوي، وعلى أبي الفرج عبد الواحد بن غزاء بن أحمد بن غزال، على أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن إسحاق المسيبي على أبيه محمد بن إسحاق المسيبي على أبي إسحاق المسيبي اللي هو روى عن سيدنا نافع، لأن ابن إسحاق يروي عن أبيه روايته. وهو إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب المخزومي أبو محمد المسيب المدني، إمام جليل عالم بالحديث، قيم في قراءة نافع، ضابط لا محقق فيه، فقيه، قرأ على نافع وغيره. قرأ على نافع وغيره انظر. قال: توفي سنة 206 المحققة، وقال ذلك. ابن محمد بن إسحاق هو مدني مقرئ مشهور، ضابط ثقة، أخذ القراءة عرضا عن أبي عن نافع، وله عنه نسخ. قال: تارك المروزي عنه قال: وقرأت أيضا القرآن كله على البكر عنه على بكر المرزي. قال: قرأت على أبي الفضل الخزاعي. قال: قرأت على بكر أحمد بن محمد بن بشر المروزي يبدو أن في راء زائدة ولا هو كده المروزي لا المروزي هو يعرف بابن الشارب. طيب نشوف ترجمته. قال المؤدب: نزيل بغداد شيخ جليل ثقة ثابت، قرأ على محمد الزيني وابن مجاهد وغيرهما، قرأ عليه القاضي أبو علاء وغيره. توفي والمرو فتح الميم بفتح الميم عليكم السلام ورحمة الله بفتح الميم والواو فتح الميم والواو الأولى المروى وضم الراء الثانية المشددة آخره معجمة المروى روزي المروى روزي تمام آخره معجمة إلى مرو الروز أشهر مدن يعني الكتابة صحيحة المروى الروزي بالنسبة إلى مرو المروى الروزي طيب المروزي ويعرف ابن الشارب ببغداد. قال: قرأت على بكر محمد بن نصر المطرز على إسماعيل بن يحيى المروزي على محمد بن إسحاق على أبي على نافع. قال: طريق أبو بكر بن مجاهد عنه. قال: قرأت أيضا القرآن كله على المروزي على خزاعة على ابن الشارب أحسن ريحنا ابن الشارب بدل ما نقعد نقول عن المروزي نقول ابن الشارب مباشرة على ابن مجاهد وابن مجاهد كما تعلمون وأبو بكر بن مجاهد صاحب الكتاب السبعة ستة ختمات. قال: قرأت على ستة ختمات. قال: حدثنا محمد بن فرج السكري على عن ابن المسيب عن نافع عن أبيه عن نافع رحمه الله ورضى عنه جميعا. قال: طارق بن سعدان عن المسيب عنه قال: قرأت القرآن جميعه على أبي علي. قال: قرأت على بكر محمد بن أحمد بن علي البهلي. قال: قرأت على أبي الحسن علي بن سعيد بن حسن بن ذؤاب القزاز. قال: قرأت على أبي عمرو أحمد بن يزيد الطحان. قال: قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن واصل. قال: على أبي جعفر محمد بن سعدان النحوي على المسيبي على نافع. وابن سعدان هو الضرير عليك السلام وكذا هو الضرير الكوفي إمام كامل مؤلف الجامع والمجرد وغيرهما ولا اختيار لم يخالف فيه المشهور ثقة عدل توفي سنة 231 من الهجرة و 8 طيب تمام ماشي قال طريق عمار بن عاني بن واصل عنه عليه السلام ورحمة الله وبركاته قال وقرأت أيضا القرآن كله على أبي بكر. قال قرأت على الخزاعي. قال قرأت على أبي محمد جعفر بن علي بن موسى الضرير ببغداد بباب الشام. سبحان الله، كثير من القراء يعني من الله عليهم بأن أراد أن يرفعهم مع القرآن، أخذ نعمة البصر منهم لزيادة الرفعة. قال رحمه الله عز وجل قال قرأت على أبي القاسم حمزة بن عمارة. قال قرأت على أبي. قال قرأت على أحمد بن محمد بن واصل على ابن سعدان عليهم. قال طريق أبي حمدون عن المسيب عنه. قال وقرأت القرآن كله على أبي علي. قال قرأت على أبي العباس العجلي على أبي القاسم الخضر بن هيثم الطوسي. قال على أبي محمد الطيب بن إسماعيل بن أبي تراب الذهلي المعروف بأبي حمدون على المسيب على نافع. وقال في تصنيف إن الطوسي قرأ على إسحاق بن مخلد على أبي حمدون. أبي حمدون أظن من أيضا طريق أبي حمدون. قرأنا هذا الطريق قبل ذلك في رواية الهذلي، في كتاب الهذلي الكامل. قال طريق إدريس عن خلف عنه. طريق إدريس عن خلف، طبعا خلف العاشر هذه، لكن هذه في رواية نافع، في قراءة نافع نفس الطريق. قال قرأت أيضا القرآن كله على شيخنا أبي علي. قال قرأت على أبي الحسن قطان على أبي عبد الله الرازي على أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد، وهو البغدادي إمام ضابط متقن ثقة. قرأ على خلف بن هشام رواياته واختياره، روايته عن حمزة واختياره عن نفسه. وعلى محمد بن حبيب الشموني روى القراءة عنه سماعا عن ابن مجاهد وعرضا محمد بن شنبوز وآخرون. قال قرأت على أبي الحسن. وقرأت أيضا على القرآن كله على شيخنا طيب الحداد على أبي محمد خلف بن هشام على المسيبي على إذن هذا الطريق يا شباب، يعني وأئمة الروايات متفرعين، عشان الناس اللي هم بيدخلوا القراءة الجديد يظن أن هذه رواية فقط، أن الإمام انحصر في هذه القراءة، هذا مشتغل عنه، لكنه روايات متعددة. قال فجملة الطرق عن المسيبي ثمانية طرق. ثم بدأ يذكر الروايات غير المشهورة عن سيدنا نافع. قال طريق الزعفراني عن خلف عنه. قال وقرأت القرآن كله على الأهوازي. قال وقرأت على الغضائري على أبي محمد عبد الله بن محمد بن هشام الزعفراني على خلف عن المسيبي عليهم. قال رواية الأصمعي النحوي. قال قرأت القرآن كله على أبي علي الأهوازي. قال قرأت على أبي الحسن الغضائري. قال قرأت على محمد الزعفراني. قال قرأت على أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد الحزاز صح كده. قالت لعله أحمد بن علي الفضل أبو جعفر الخزاز مغدادي مقرئ مهر ثقة قرأ على هبيرة وسمع الحروف منهم. ده هو الخزاز، هو لعله يعني هي غير متأكد. على أبي عبد الله محمد بن حارث القطعي على أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي على نافع. رواية سليمان بن مسلم بن جماز، ابن جماز اللي هو الرابع عن سيدنا أبو جعفر، قرأ أيضا على نافع. قال قرأت القرآن جميعا على الحسن بن علي. قال قرأت على أبي الحسن الخاشع. قال قرأت على أبي عبد الله الرازي. قال قرأت على أبي عمر الدوري. قال على أبي عمر حمزة بن القاسم الأحول على أبي يعقوب يوسف بن عبد الله الأفطس على أبي الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري على نافع. وابن جماز هو سليمان بن سلم بن جماز وملوان مدني مقرئ جليل ضابط، عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على نافع وأقرأ بحرف أبي جعفر ونافع. عرض عليه إسماعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران ومات بعد 70 و100. قال رواية خارج عن نافع. قال قرأت القرآن كله على الأهوازي. قال قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن حسين، قال قرأت على أبي القاسم عبيد الله بن جعفر بن هارون كوفي، قال قرأت على أحمد بن فرح مفسر، على أبي مسلم عبد الرحمن بن وقد، على العباس بن الفضل الأنصاري، على أبي الحجاج خارجة بن مصعب الضبعي، على نافع قال رأيت أبي خليد عن نافع قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي الحسين كباي، قال قرأت على أبي القاسم حسن بن محمد بن إبراهيم الكوفي، قال قرأت على أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن عبدة المدني، على أبي خليد عتبة بن حماد البلاطي الدمشقي، على نافع طريق الرازي. نلاحظ ان الامام طريق هي بتورد كتير من كتاب سوق العروس، سوق العروس مش موجود ولا ايه محقق؟ قال طريق الرازي عنه عليك السلام، قال طريق الرازي وقرات ايضا القران كله على ابي علي، على الخوشة، على أبي عبد الله الرازي، على أبي القاسم الحسن بن محمد الكوفي، وساق الإسناد مثله أي مثل الإسناد السابق. رواية قردم عن ابن خالد عنه قال قرأت القرآن جميعا على الحسن بن علي، قال قرأت على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن الحسين، قال قرأت على أبي القاسم الحسن بن محمد بن إبراهيم الكوفي، على أبي جعفر أحمد بن جبير بن محمد بن طقية، على أبي خالد قردم ابن خالد التونسي، على نافع. رواية الزهري عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على أبي العباس العجلي، قال قرأت على أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الصمد الرازي، على أبي العباس الفضل بن شهذان بن عيسى الرازي، على أبي الفضل عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري، على عمي يعقوب بن إبراهيم الزهري، على نافع نصف القرآن. قال وقرأ عليه أخي سعد القرآن كله وأنا حاضر. نصف القرآن. يعني قرأ نصه، انتبه، قرأ نصفه على نافع، وسمع النصف الثاني لما كان أخوه، لما كان أخوه يقرأ، وأجازه سيدنا نافع بهذا السماع. وانا حاضر. طيب قال رواية يعقوب بن جعفر عنه قال قرأت القرآن من اوله على الى اخره على الحسن بن علي بن ابراهيم، قال قرأت على ابن الحسن ابن الحسين احمد بن عبد الله بن الحسين، قال قرأت على ابي محمد عبد الله بن اسعد بن ابراهيم بن اسامة النحوي، على ابي مسلم عبد الرحمن بن وكد الواقدي، قال على ابي عمارة حمزة بن القاسم الاحول، على يعقوب بن جعفر بن ابي كثير الانصاري، على نافع. قال رواية يحيى بن محمد بن كسع عنه قرأت القرآن كله على الحسن بن علي بن إبراهيم، قال قرأت على أبي الحسن الغضاري، قال قرأت على محمد زعفرين، قال قرأت على أبي زيد عمر بن شبة بن عبيدة النميري، على أبي زكير يحيى بن محمد بن كسع، على نافع. رواية إسماعيل بن أبي أويس عنه قال قرأت القرآن جميعه على الأهوازي قال قرأت على أبي عبيد الله القارجي، قال قرأت على أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله ابن عبيد الله بن الفضل البخاري، قال قرأت على أبي بكر محمد بن عبد الصمد بن إسحاق المصيصي، قال على أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الجواري، على أبي عبيد، على أبي عبد الله اسمع ابن أبي ويس، على نافع. رواية أبي بكر بن ويس عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي بدمشق، قال قرأت على أبي العباس الأجلي، قال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن فضل بن إسماعيل الخباز بالأهواز الخباز من شيخ شيوخ الأهواز الهزلي، الهزلي أعلى درجة منه. قال قرأت على ابو محمد الحسين بن محمد بن عبد الله البصري، قال قرأت على ابو الفضل عبد الله عبيد الله بن سعد الزهري، على ابي بكر بن عبد الحميد بن عبد الله بن اويس بن مالك بن ابي عامر المعروف بن اويس، على نافع. على نافع وابو اويس ابن اخت مالك بن انس. قال رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد قال محمد وإني قرأت محمد اللي هو صاحب الكتاب وإني قرأت بها القرآن من أوله إلى خاتمته على شيخنا أبي علي قال قرأته على أبي الحسن القطان قال قرأته على أبي عبد الله الرازي قال قرأته على أبي عيسى الحسين بن إبراهيم الأنطاكي على أحمد بن جبال الأنطاكي على أبي محمد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن زياد اللحجي على أبي محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد على نافع قال رأيت أبي كرة موسى بن طارق عنه قال محمد فإني قرأت بها القرآن من أوله لخاتمته على الأهوازي وأخبرني أنه قرأ على أبي الحسن الغضائري وأخبره أنه قرأ على أبي محمد الزعفراني على علي بن زياد بن عبد الله اللحجي اللحجي ولا اللحجي اللحجي بفتح اللام وسكون الحاء اللحجي والجيم في آخره بالنسبة إلى مدينة لحج أبين بين بلاد اليمن ولحج بطن من حمير اللحجي على بكر موسى بن طارق اليماني على نافع طريق أبي حمة عنه وقرأت أيضا قرآن كله على أبي علي قال قرأت على أبي بكر محمد بن عبد الله بن أبي الخرقي قال قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن الفضل أهوازي النهوي قال قرأت على أبي سعيد المفضل ابن محمد بن إبراهيم على أبي حمة محمد بن يوسف الزبيدي على أبي قرة على نافع فجملة الرواة والطرق على نافع انتهت الأسانيد على سيدنا نافع الآن سيذكر الترجمة قال فجملة الرواة والطرق على نافع 132 طريقا إذن أورد الإمام الرزباري 132 طريقا عن سيدنا نافع قال هو أبو نعيم وقيل أبو رويم وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو الحسن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى آل جعونة ابن شعيب بن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب قرأ على جماعة من التابعين منهم مسلم بن جندب الهذلي ويزيد بن القعقاع ابن رومان وصالح بن خوات وشيبة بن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيع المخزومي وعلى عبد الله بن عباس وقرأ على أبي بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا نافع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أعلى طريقه طبقتين ثلاث طبقات سيدنا أبو جعفر يزيد بن قعقاع قرأ على ابن عياش وابن عياش قرأ على أبي بن كعب يعني جعفر أبو جعفر عن ابن عياش عن أبي بن كعب ثلاث طبقات بين سيدنا نافع وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إسناد عالي وأعلى منه رواية سيدنا ابن عامر لأنه قرأ على سيدنا أبو الدرداء مباشرة أعلى منه طبقتين لأن سيدنا ابن عامر يعتبر طبقة الصحابة يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقة واحدة قال وكان نافع رحمه الله محتسبا في دعابة قديم الرئاسة في القراء عالما بوجهها متبعا لآثار الأئمة الماضين ببلده وكان أصله من أصبهان وأخبرنا أبو بكر المروزي قال أخبرنا أبو الفضل الخزاعي قال حدثنا أبو علي الحسين بن محمد بن حبش بالدينار قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد قال حدثنا الأصمعي قال سمعت نافعا يقول أصلنا من أصبهان وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الخزاعي قال حدثنا مطوي عن الطحاوي عن رحب بن الفرج عن محمد بن رمح قال سمعت الليس بن سعد يقول حججت سنة 13 وإمام الناس في القراءة نافع بن أبي نعيم لا ينازع في ذلك. قال أخبرنا شيخنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الفضل الخزاعي قال أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن مصر قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن هلال قال لي الشيباني قال لي رجل ممن قرأ على نافع أن نافع رحمه الله كان إذا تكلم يشم منه رائحة المسك. هذه من كرامات أصحاب القرآن. فقلت يا أبا عبد الله أو يا أبا رويم أو قال يا أبا رويم بما تتطيب كلما قعدت تقرأ؟ فقال لي ما أمس طيبا ولا أقرب طيبا ولكني رأيت فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في فمه يعني فمن ذلك الوقت يشم من في هذه الرائحة. قال سمعت أبو بكر يقول سمعت الخزاعي يقول سمعت الحسن بن أحمد بن محمد بن حمدان بأصبهان يقول سمعت أبا بكر المطرز يقول أريت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم مستقبلا فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي السلام وكان عليه قباطا على سندوته فقبلت بين سندوتي صلوات ربي وسلامه عليه. فقال يا رسول الله قرأت نافع سنة؟ قال ومن سنها؟ فقلت يا رسول الله قرأت نافع سنة؟ قال ومن سنها؟ أنا سننتها. وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا خزاعي قال حدثنا المطيري قال أخبرنا محمد بن الربيع ومحمد بن زغبة قال حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا عبد الله بن قال سمعت مالكا يقول سألوا عن كل علم أهله وإمام الناس في القرآن نافع بن أبي نعيم. قال سمعت أبو بكر يقول سمعت خزاعي يقول سمعت أبو بكر أحمد بن محمد بن بشر بن الشارب ببغداد قال سمعت يقول سمعت أبو بكر المطرز يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا رسول الله أقرأ بقراءة عاصم فسكت عني فقلت أقرأ بقراءة أبي عمرو فسكت عني فقلت أقرأ بقراءة حمزة فسكت عني فقلت أقرأ بقراءة نافع بن أبي نعيم فتبسم صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ بقراءة نافع اقرأ بقراءة نافع. طبعا هذه الحديث كل القراءات متواترة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا خزاعي قال حدثنا المطويب بفارس قال حدثنا أحمد بن فدربخت قال حدثنا قطعي قال عن أيوب بن المتوكل قال إذا اجتمع نافع وعاصم في حرف فقرأت به ولو خالف بهما جميع الخلق رضي الله عنهم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا خزاعي قال حدثنا المطويب قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي بمصر أبو جعفر صاحب العقيدة الطحاوية وصاحب معاني الآثار. حديث روح بن الفرج أبو الزنباع قال حدثنا أحمد بن صالح المصري قال أصح القراءة عندنا قراءة نافع وذلك أن نافعا قرأ على 5 من كبار التابعين قرأ على عبد الرحمن بن هرمز وعلى أبي جعفر بن أبي القعقاع وهذان أعلى 5 وقرأ على مسلم بن جندب الهزلي وعلى يزيد بن الرومان وعلى شيبة بن نصاح وهم دونهم في السن قليلا ليس في الجماعة أصغر منه. وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا خزاعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عثمان المزني بواسط والحسن بن سعيد بجور قال حدثنا مفضل بن محمد بن إبراهيم الجلدي قال حدثنا علي بن زياد اللخمي الكتاني وأبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي قال حدثنا أبو كرة موسى بن طارق قال قرأت على نافع بن أبي نعيم المدني بالمدينة قال لي حين قرأت علي أنا أقرأ على 70 من أنا قرأه أنا أنه قرأ على 70 من التابعين رضي الله عنهم. قال أخبرنا بكر أخبرنا أبو الفضل الخزاعي قال حدثنا المطوعي قال حدثنا محمد بن هارون المدني قال حدثنا أحمد بن علي الطرسوسي قال كنت في مجلس أبي حاتم السجستاني فقلت أهل مكة يقولون القراءة مكية فإن أخطأك فمدنية، وأهل الكوفة يقولون القراءة كوفية، فإن أخطأك فمدنية، وأهل البصرة يقولون قراءة بصرية، فإن أخطأك فمدنية، وأهل الشام يقولون القراءة شامية، فإن أخطأك فمدنية. كلهم أجمعوا على أهل المدينة. قال فنظر إلي أبو حاتم فتبسم ولم ينكر علي. فإن أخطأك يعني دول يعني أهل الكوفة، يعني الناس من أهل الكوفة يقرؤون على أهل الكوفة، خلاص ما لقيتش حد من أهل الكوفة تقرأ على أهل المدينة هكذا. مش فإن أخطأك يعني إن فاتك القراءة على أهل كل بلد تقرأ على أهل المدينة. قال سمعت أبو بكر يقولون، يقول سمعت خزاعة، يقول سمعت أم الطغي، يقول سمعت محمد بن بدر الباهلي، يقول سمعت أبو عمر الدوري، يقول سمعت إسماعيل بن جعفر، يقول سمعت نافعا يقول قال لي أستاذي أبو جعفر، أبو جعفر صاحب القراءة، قد عرفنا اسمك فما كنيتك؟ فقلت إن أبي سماني نافعا، أترى أن تكنيني؟ فقال وجهك حسن وخلقك حسن وقراءتك حسنة وأنت أبو الحسن. قال وأخبرنا أبو بكر، أخبرنا خزاعي، قال حدثنا أبو الحسن عبيد الله ابن أحمد بن يعقوب بن البواب، قال حدثنا أبو بكر بن المجاهد، قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه إسحاق، قال أما حضرت نافع عن الوفاة، قال له أبناؤه أوصنا، فقال فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومات رحمه الله سنة 69 و100 في عهد الهادي بن المهدي، وأقرأ من سنة 100، وهو من الطبقة الثالثة من طبقات القراءة. الطبقة الثالثة، الطبقة الأولى طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الطبقة الثانية كما ذكرنا أن بينه وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 طبقات، الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، الطبقة الثانية طبقة صغار الصحابة، وليس فيهم صغار يعني، الطبقة الثانية من الصحابة يعني، الطبقة اللي بعدها طبقة سيدنا أبو جعفر يزيد بن قعقاع اللي هي طبقة كبار التابعين، وقرأ عليهم سيدنا نافع. ونقف على ذكر إسناد قراءة عبد الله بن كثير. انتهينا وبفضل الله عز وجل من ذكر أسانيد الإمام الرذباري رحمه الله من في قراءة سيدنا الإمام نافع بجميع رواياته التي رواها هو، ومنها 4 المتواترة وغيرها. ونقف على قراءة سيدنا ابن كثير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نفعنا، وتقبله منا ومنكم. خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.